فمن تولى عنه نهائيا هذا مرتد، ومن تولى عنه بمعنى انه لم يثابر على قراءته فليس بمرتد. ثم ان التولي بالكليه عن قراءته لا يمكن، لانه يعني سوف يقرا في صلاته، سوف يقرا في صلاته بام القران وفي مجالسه. شيخ بعض الناس الكفلاء الآن يبيعون الإقامات، يعني يكون المكتبة مكتبات الخدمات العامة واسطة بينهم بين الكفلاء بين العمال، فيبيعونها بمبلغ يعني ضخم. كيف صور هذه؟ يعني يأتي من الكفيل يعطي البطاقة للمكتبة الخدمات العامة فيخذون الفيزا والمكتبة يعني تبيع الفيزا، يعني للقانون يعني وصية، يعني وصية الاستخدام هنا بس تبيعها ويعني يتقاسمون مع بسم الله. قلنا أنا أرى أن النظام يجب أن يمشى عليه، والنظام في ظني لا يسمح في هذا، فإذا كان لا يسمح فهو ما يجوز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا كان الإنسان لا يطيع النظام مع أنه ليس بمعصية، يعني النظام ليس بمعصية، فإنه ليس مطيعا لله. أمر بطاعة ولاة الأمور، والتحيل على المخلوق لا ينفع، لأنه ليس لو تحيل على المخلوق ومشت الأمور فإن هذه الحيلة لا تنفع عند الخالق. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بالنسبة للشيخ اللي يشتريه مضطر الشيخ ما ينزل، إذا تركها ما وجد، إذا تركها ما وجد الحمد لله، وإذا لم يشتريها ما ماذا يقول؟ نعم حاجة ولا وماذا يقول إذا لم يشتريها؟ إذا لم يشتريها قد يرحل ويمنع عنه، قد يرحل في أمان. أنا جيت من بلدي أرجع إلى بلدي، ربما بعد يكون طالب علم وحصل الخير ويدخل الناس إلى إلى إلى الخير هنا. وإذا من شيخ يذكر أحد اشترى فيزا؟ لا ما يكون شيخ سؤال. لا شيخ استفسار. كل الأسئلة استفسار. أقول لي على سؤال. فضيلة الشيخ إذا مسح على الخفين قبل المدة ولو مدة قصيرة هل هل ايش؟ صلي على البيت. هنا اذا مسح الانسان على الخفين او على الجوارب التي هي الشراب قبل انتهاء المده فهو على طهاره حتى ينتقض الوضوء، بمعنى ان تمام المده لا ينقض الوضوء. والذين قالوا بانه اذا انتهت المده انتقض الوضوء ليس عندهم دليل. فهمت؟ الشيخ بارك الله فيك، مثل شخص يقرأ القرآن الكريم بقراءة بوهم ولكن لا يحسن في النحو، هل له ذلك؟ لا يحسن ايش؟ لا يحسن في اللغة العربية نحو، هل له ذلك؟ اي نعم، تفسير القرآن بارك الله فيك في لغة غير العربية لا بأس به، بل لا بد منه، لأن غير العربي ما يفهم معنى كلام. والله عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لو أن رجلا غير عربي تكلم أمامي ما عرف ما يقول. كذلك أيضا لو أعطينا غير العربي القرآن وما يعرف المعنى، صحيح يقرأه بالعربية ويتعبد لله بذلك ويؤجر عليه ويتاب كما يتاب العربي، لكن لا يمكن أن يعمل إلا إذا عرف، فتفسيره بغير العربية لا بأس به، ولكن لا بد من أن يكون المفسر بغير العربية، لا بد أن ندركه أن يكون عالما باللغة العربية، وأن يكون عالما لما نرادفها من اللغة الأخرى، وأن يكون عالما بموضوع الترجمة، موضوع الترجمة. فمثلا إذا أراد أن يترجم آيات التوحيد لا بد أن يعرف ما معنى التوحيد،

فإن كثيرا من الإخوة خرجوا وراقبوا الفجر في الليالي المظلمة الصاحية ووجدوا أن التقويم متقدم على الأقل 5 دقائق، وبعضهم يقول 10، بعضهم يقول ربع، بعضهم يقول 3 ساعة. فإذا كان الإنسان في شك من هذا، ولا بد أن يكون في شك، فليتأخر ولا بد. أما بقية الأوقات فما علمت فيها اختلافا بين الناس، لكن قيل لي إن بعض الناس يؤذن المغرب والشمس موجودة، ولعل هذا من أجل ساعته تكون مقدمة ويؤذن على الساعة وهو لم يشاهد الشمس. فضيلة الشيخ، إذا دخل رجل المسجد وهو يعلم أن خلفه جماعة ووجد الإمام في التحيات، هل يدخل معه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، أم ينتظر الجماعة الثانية؟ وأيهما أفضل؟ الأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا الذي لم يدرك الشهود لم يدرك صلاة الجماعة حسب مفهوم الحديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو الآن يتيقن أو يقلب على ظنه أنه سيجد جماعة يتيقن. إذن اليقين مقدم، قد ينتظر ويصل الجماعة، لكن يبقى نظر هل الجماعة الثانية تأخذ أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟ لا ما تأخذ، لكن الجماعة أفضل من الواحد لحديث أبي بن كعب، صلاة رجل مع رجل أذكى من صلاة وحده، وصلاته مع رجل أذكى من صلاة مع رجل، وما كان أكثر فهو أحق إلى الله. يبقى النظر هل هذا ورد عن السلف، ولهذا كان أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن هذا لا أخر. أن المسبوق لا يصح أن يكون إماما ولا مأموما، وأن المسبوقين كل واحد منهم يقضي صلاة واحدة. نعم حتى السؤال شيخ أغضب الله وكلكم، ومن سمع ومن قال. نعم لو أن الإمام إذا رفع رأسه كان رفع رأسه في السجود، لكن يمكن أن يقول الله أكبر، ماذا يفعل هذا؟ تكبيرات الإحرام ما عدا تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرات الإحرام واجبة، يعني أن الإنسان إذا نسيها فصلاته صحيحة، لكن يكتب نفسه قبل الصلاة. المأمومون ما عليهم منه يسجدون معه، إذا سجد لابد أن يسجدوا معه. طيب ها أن تسعى عن الإمام ولا عن مأموم؟ عن الإمام. إذا نسي حتى قام فهنا ينبغي أن يشهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة حتى يعرفوا أنه قام. أما التكبير فقد فات محله، ما يمكن يقول بغير محله. الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم أعبروا أبناءكم في سن السبع، هل يعني اعتبر كل 5 صلوات أو بعد الصلاة؟ شون؟ يعني مثلا أمر أبناءكم في سن السبع، يعني هل صلاة إيه؟ هل يعني واحد يكون ولد كل 5 صلوات يعني يمشي معه في المسجد ولا لا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا بصلاة السبع، لكن لم ينحنى أن نصطحبهم دون السبع. فهمت؟ قبل السبع ما نأمر، قبل السبع، لكن لو قال أريد أن أذهب إلى المسجد فذهب به معك أول. نعم شيخ عبدك الله، ولكن فتح نفسي ولا هو يخشى مثلا لو استمر في الدرس الأول الإنسان يفوت ولا ما ينعد مثلا شرحه أو مثلا في الوقت وما يستطيع يحضر الاثنين تعرض معه أو للشغال بالمباشرة هذا ماذا؟ هذه ما هي مسألة دينية، هذه مسألة عملية، كل إنسان يعرف كيف يتصرف،